إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في آخر كتب الزاد وفي آخر كتاب الإقرار قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه، لزمه الألف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إذا صدر الإقرار من شخص تتوفر فيه شروط صحة الإقرار السابقة، يكون غير مكره ويكون مكلفا وغير ذلك من الشروط التي سبقت، ثم وصل به ما يبطله، كأن يقول له علي ألف لا تلزمني، فإننا نأخذ قوله له علي ألف ونلغي قوله لا تلزمني، لأن مقتضى إقراره أنه يلزمه الألف، ولا ننظر إلى قوله لا تلزمني. نعم. قال: وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه. أما إذا قال قوله لا تلزمني هذا مطلق، أما إذا قال قضيته له علي ألف وقضيته، فهو اعترف بالألف وادعى أنه قضاه، أنه قضاه، اعترف بالألف وادعى أنه قضاؤه، فلا ينظر إلى دعواه، فلا ينظر إلى دعواه إلا أن يأتي ببينة أنه قضاه. فإن لم يكن له بينة حلف لأنه مدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وهذا يطالب باليمين أنه قضاه لأجل تقوم مقام الشاهدين على القضاء. نعم. قال: وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. نعم. إذا قال كان له علي ألف وقضيته، كان له علي ألف وقضيته، فإن جاء ببينة على أنه قضاه انتهى الإشكال، وإن لم يأتي ببينة طلبت منه اليمين أنه قضاه، فإذا حلف أنه قضاه فإنه يبرأ بذلك، إلا ما لم تكن بينة أو يعترف، ما لم تكن مع المدعي عليه، ما لم تكن مع المدعي عليه بينة، يعني يكون الحق ثبت بالبينة لا بالإقرار. فإذا كان مع المدعي عليه بينة فإنه لا ينظر إلى قوله قضيته، لأن الحق ثبت بالبينة لا بالإقرار. نعم. أو يعترف بسبب الحق، أو يعترف بسبب الحق أنه اشترى منه سلعة وأن عنده ثمن السلعة لكنه قضاه إياه، فنقول الأصل إذا اعترف بالسبب فالأصل بقاء الثمن في ذمته. نعم. ولا يقبل دعواه القضاء إلا ببينة. نعم. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. إذا قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال وصف هذه المئة بعيب أو نقص، قال زيوف أو قال مؤجلة فإنه لا ينظر إلى استدراكه، لا ينظر إلى استدراكه، لأنه اعترف وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم استدرك بعد ذلك، فلا ينظر إلى استدراكه. ويلزم بألف جيدة حالة بناء على اعترافه. أما إذا كان لا يمكنه الكلام، سكت سكوتا لا يمكنه الكلام فيه، كأن أخذه السعال أو شيء فاجأه ولا يستطيع الكلام، فلما زال هذا المانع جاء بالقيد، فإنه يقبل ذلك لأنه معذور في سكوته. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. إذا ادعى له بالدين قال لكنه مؤجل، قال صاحب الدين ليس مؤجلا بل هو حال، فالقول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل. نعم. وإن أقر أنه وهب أو رهن أو وهب، وهب، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. نعم. إن أقر أنه وهب وأقبض الموهوب الهبة من أجل أن تلزم، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، أو أقر أنه رهن شيئا عند داين وأنه أقبضه إياه، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض على المذهب، أو بقبض ثمن، أو أقر أنه قبض ثمن سلعته التي باعها. نعم. أو غيره، أو غير ذلك، ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار. نعم. أنكر القبض ولم يجحد، أنكر القبض ولم يجحد الهبة. نعم. ولم يجحد الرهن، ولم يجحد البيع الذي قبض ثمن المبيع فيه. نعم. فإنه وإنما أنكر القبض فقط، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، وسأل المقر إحلاف خصمه المقر له فله ذلك، إنه قبض، إنه قبض في الرهن وفي الهبة، وأن المشتري أقبضه الثمن، ففي هذه الأحوال له أن يطلب اليمين على الخصم ويحكم له بها. نعم. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره. هذه مشكلة. إذا باع شيئا. نعم. على شخص واستلم الشخص هذا المبيع، تم البيع واستلمه، أو وهبه، أو وهبه وقبض الهبة ولزمت، أو أعتقه، أو أعتق عبدا، والعتق مطلوب في الشرع ويلزم، لكن بعد ذلك أقر أنه لغيره، أنه وهب شيئا لغيره، أو باع شيئا لغيره، أو أعتق عبدا ليس له، ففي هذه الأحوال لا يقبل قوله ويلزمه غرامة، فلا يؤخذ المبيع من المشتري، ولا تؤخذ الهبة ممن قبضها، ولا ينزع الحرية من الرقيق، بل تلزم هذه الأمور ويلزمه الغرامة لمن أقر له، لأنه اعترف بشيء عليه فيلزم بغرامته، وقد فوته، اعترف بشيء عنده لغيره وقد فوته عليه بالهبة أو بالبيع أو بالعتق، فيلزمه الغرامة كما لو أتلفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. نعم، لأنه معترف بهذه الأمور، وإقراره على غيره لا يعتبر، فلا يضار الموهوب ولا يضار المشتري ولا يضار المعتق بسبب قوله، ولكنه يضمن لمن أقر له بذلك. نعم. وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، وأقام بينة قبلت. أما لو قال: نعم أنا وهبته أو بعته أو اعتقت العبد، لكنه في حين صدور هذه التصرفات لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد ذلك، فإنه يقبل قوله ولا تلزم هذه الأمور، لأنها حين صدرت لم تصدر عن ملك، لم تصدر على ملكية، فيقبل قوله في، لأن هذا أمر ممكن. نعم. قال وأقام بينة قبلت. أي نعم، إذا أقام بينة على أنه حين البيع ليس ملكا له، وحين العتق ليس ملكا له، وحين الهبة ليست ملكا له، أقام شاهدين على هذا، أنه حين صدرت منه هذه التصرفات وهو غير مالك لهذا الشيء ثم ملكه بعد ذلك، فإنه لا يلزمه الإقرار، لأن الملك صار متأخرا عن التصرف، والإنسان إنما يصح تصرفه فيما يملك. نعم. قال وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت ولم يلزم بالغرامة. نعم. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن أنه ملكه. أنه ملكه. إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. أي نعم، إلا أن يكون قد صدر منه ما يكذب دعواه في أن ملكه متأخر، متأخر. فإن كان صدر منه ما يكذب دعواه أن ملكه متأخر لم ينظر إلى قوله المتأخر. نعم. هل بين الصورتين فرق يا شيخ؟ نعم. ليس بينهما كبير فرق؟ لا، بينهم فرق. إذا اعترف أنه ملكه قبل يصدر منه شيء اعترف أن هذا الشيء ملكه، ثم بعد ذلك اعتقه أو باعه أو وهبه، فإن إقراره الأول يبطل قوله أنه لم يكن ملكي حين التصرف، لأنه أكذب نفسه بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يعني ما يكون صدر منه كلام قبل هذا التصرف أنه ملكه. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله: فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا، هذا الإقرار بالمجمل، هذا الفصل في الإقرار بالمجمل، حكم الإقرار بالمجمل. نعم. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره. إذا أقر لشخص بشيء، قال عندي له حق أو عندي له شيء، هذا مجمل يحتمل عدة معاني، يحتمل قليل، يحتمل كثير، يحتمل ذهب، يحتمل فضة، يحتمل حيوان، يحتمل أي شيء، لأن كلمة شيء تصدق على أي شيء، فيكون تفسيره إليه، يقال له فسر هذا الشيء ما هو، والمقر له يطالبه بما أقر، فإن أبى أن يفسر فإنه يحبس حتى يفسره، لأن هذا حق تعلق به، لأن هذا شيء تعلق به حق الغير، فإذا أبى أن يفسره فإنه يحبس عقوبة له حتى يفسره لأجل انتزاع الحق منه للمقر له. نعم. فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. إذا قال له عندي شيء وفسر ذلك بأنه شفعة، عنده له عليه الشفعة، قبل هذا، لأن الشفعة شيء. نعم. أو بأقل مال. أو بأقل مال، لو قال عندي له قرش أو رغيف أو سواك أو ما أشبه ذلك، قبل هذا، لأنه يحتمل. نعم. وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل. إذا فسره بما لا يجوز تملكه، كأن يقول جلد ميتة أو خمر، لم يقبل ذلك، لأن هذا ليس من تعامل المسلمين. أو فسره بما لا يصلح تملك، بما ليس بمال ولا ينتفع به، كقشر جوزة، فإن هذا لا يقبل منه. نعم. ويقبل بكلب مباح نفعه. وإذا فسره، قال له عندي شيء وفسره بأنه كلب يباح نفعه، ككلب الصيد، كلب الماشية، وكلب المزرعة، فإنه يقبل ذلك، لأن الكلب الذي ينتفع به، المأذون بالانتفاع به، شيء يدخل تحت لفظ شيء. نعم. قال ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. أو حد قذف، قال هذا الشيء أنه حد قذف، أني قاذفه وهو حق علي له يقبل هذا، لأن القذف حق للمخلوق، حد القذف حق للمخلوق. نعم. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه. إذا قال له علي ألف أو مئة أو خمسة فإنه يرجع في تفسير جنسه إليه. ألف من أي شيء، من الذهب، من الفضة، من الإبل، يرجع في تفسير العدد هذا، يرجع في تفسير العدد إليه، قليلا كان أو كثيرا ومن أي نوع. نعم. قال فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. أي نعم، إن فسره كل الألف بجنس واحد، قال ألف من الإبل، أو بأجناس، قال من الإبل والبقر والغنم أو الذهب أو الفضة، فيقبل قول وإن كان أجناسا لأنه يدخل تحت العدد. نعم. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة فنسقط البداية والنهاية، فيبقى من العشرة ثمانية. إذا أسقطنا البداية والنهاية وهي الغاية الأخيرة فما بينهما ثمانية. نعم. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. إيه نعم، إذا قال له علي درهم إلى عشرة يلزم تسعة، بداية من الدرهم، بداية من الدرهم، ونسقط الغاية لأن الغاية لا تدخل في المغيى، يلزمه تسعة. نعم. في الأولى يقول له علي ما بين درهم وعشرة، هذا واضح، ما بين حدين، وهذا قال ما بين درهم إلى عشرة، أي يدخل الدرهم الأول. نعم. وإن قال لأنه قال من إلى. نعم. من إلى، فيدخل الأول وينتفي الأخير. نعم. وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. إذا أتى بأو، قال له علي درهم أو دينار، فيلزمه أحدهما لأن كلاهما يصدق عليه الإقرار، وتكون أو ليست للتخيير وإنما هي للشك، إنما هي للشك، لأن أو تأتي لعدة معاني. إذا قال له علي درهم أو دينار، أنا ما أدري حداهن. نعم. فيلزمه أحدهما لأنه محتمل. نعم. لكن في الصورة الأولى كلف أقصى الممكن، وفي هذه خير بين دينار ودرهم، لأن أو ليست للتخيير وإنما هي للشك. يقول له عندي يما درهم ولا دينار، ثم فسره بأنه دينار، كلف بأحدهما. نعم. نعم. وش يقول؟ قال وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. لزمه أحده إذا لم يفسره، إذا لم يفسره فيلزمه أحدهما لأنه يصدق عليه أحد الطرفين. نعم. وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. هذا الإقرار بالمظروف، إذا أقر بشيء في ظرف. نعم. قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب وهو الغمد، أو فص في خاتم، أو فص في خاتم، فإنه يلزمه المظروف الأول. يلزمه المظروف دون الظرف، فلا يلزمه قراب السكين ولا جراب التمر ولا الخاتم، وإنما يلزمه المظروف فقط. نعم. لأن فص في خاتم، فصار الخاتم ظرف، صار الخاتم ظرفا للفص، فيلزمه المظروف دون الظرف. نعم. وإن كانت صيغة الإقرار تشملهما، له علي تمر في جراب، لو قال له عندي تمر وجراب أو سكين وقراب أو فص وخاتم يلزمه الاثنان، لكن قال في كذا. نعم. يكون هذا مغاير، المقر به مغاير للظرف، لكن المقر مأخوذ بلفظ إقراره، فإذا قال تمر في جراب عليه أن يأتي بالاثنين. لا، من ظاهر العبارة. لا، هو يأخذ المظروف فقط ولا يلزمه الظرف. نعم. أحسن الله إليكم. أنهى المؤلف بهذا كتابه، قال والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وآله. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بدأ ختم المؤلف رحمه الله كتابه بما بدأه به من حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة إن الإنسان يختم بالحمد، يبدأ بالحمد ويختم بالحمد. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب الشرعية. وقوله والله أعلم هذا أيضا من الآداب الشرعية، أن هذا الكتاب على ما فيه من علم غزير فإنه قليل بجانب علم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذا فيه أن العالم لا يزكي نفسه ولا يغتر بعلمه ولا يستكثر ما كتب أو ما قال من العلم، بل يعتبر هذا شيئا قليلا ويرد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أمور ختم بها المصنف، وهي قوله الله أعلم، وقوله والحمد لله، وقوله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه ألفاظ عظيمة وآداب شرعية كريمة. ونقول في الختام إن هذا الكتاب الذي هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب جليل وحافل ومصدر من مصادر المذهب الحنبلي، اختار فيه مؤلفه أرجح الأقوال عنده واجتهد في ذلك، فهو كتاب عمدة في مذهب الإمام أحمد، وينبغي لطالب العلم أن يحفظه وأن يحلل ألفاظه ومعانيه على يد عالم يتلقى شرحه منه، ولا يقتصر الإنسان على حفظ المتون كما عليه بعض الشباب اليوم، إنهم انتحوا ناحية في التعلم لأنهم يحفظون، عندهم حافظة يحفظون المتون، يحفظون الأحاديث، يحفظون القرآن. هذا شيء طيب، الحفظ هذا شيء طيب، ولكن بقي عليهم التفقه في معاني ما حفظوه، ولا يتفقهون بذلك أو يشرحون ذلك من عند أنفسهم أو من عند من هو في مستواهم، بل يتلقون هذا عن العلماء الذين يفهمون هذه الألفاظ الفقهية وهذه القواعد الفقهية وهذه الكتب المدونة، لأنهم أدرى بها وأعلم بها. وأضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا قرأ كتب الطب كلها وحفظها، ولكنه لم يتلقاها عن طبيب ولا عن مجرب، ثم فهل هذا يحق له أن يتطبب في الأبدان بموجب الاطلاع والحفظ فقط؟ لا، هذا لا يجوز له، حتى يتلقى الطب عن الأطباء وعن أهل الفن والخبرة لا عن مجرد الكتب. فكيف بأمر الدين؟ أمر الدين أعظم من أمر الأبدان، لأنه قد يفتي ويقول على الله بغير علم، قد يحلل حراما ويحرم حلالا بناء على فهمه، فيكون قد ورط نفسه وورط الآخرين. فعلى طلبة العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر العظيم. فإننا ابتلينا الآن بمتعالمين يحفظون المتون ويحفظون الأحاديث، ولكن لا يفقهون معانيها ولا يتلقون فقهها عن المتخصصين في هذا الأمر، فلذلك صاروا يتخبطون في الفتاوى وفي الأقوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. هو قولهم في المثل من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه، هذا صحيح، هذه حكمة، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وأنا أقول ربما لا يصيب في شيء ويكون خطأ كله خطأ، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وختم لنا ولكم والمستمعين جميعا بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إخوة المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع ونهاية الكتاب كله، نفع الله به وجزا الله شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خيرا وجمعنا بكم على خير. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلي عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في برامج لاحقة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.